يسأل عن رجل بينه وبين المسجد حوالي 5 دقائق ولا يحضر صلاة الجماعة وهو قادر على ذلك، وهو فلاح يخرج إلى مزرعته لمسافة ربما تكون مساوية أو أكثر ولا يمنعه بعد المزرعة عن الخروج إليها، ما حكم صلاته في داره؟ هذا مفرط ومتساهل ومضيع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن من ترك السنة فقد ضل، لأنه لما تعرض لصلاة الجماعة قال: وإنكم لو صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لضللتم، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فترك سنة رسول الله ضلال، ومع ذلك فهو إضاعة لثواب عظيم ودرجات كبيرة عديدة. فإن صلاة الفرد، صلاة الجماعة، تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. فهذا الذي يصلي في بيته من دون عذر قد ضيع 27 درجة، 27 صلاة، فهو في هذا العمل قد أساء وأخطأ، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.